الترجيح، ما زلنا مع التعادل الترجيح. الترجيح بحسب مدلول اللفظ، والناقل عن الأصل عن البراءة الأصلية يعني عند الجمهور يقدم على المثبت للأصل، وقيل عكسه بأن يقدر تأخير المقرر للأصل ليفيد تأسيسا كما أفاده الناقل فأكون ناسخا. وطبعا ضرب مثالا لذلك نعم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، مع حديث الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم سأل رجل من مس ذكره عليه وضوء قال لا إنما هو وضعة منك. هنا ما يقول لا إنما هو وضعة منك هذا مثبت للأصل، هذا مثبت للأصل. إذ الأصل مس أي عضو من الإنسان لا ينقض وضوء. طيب فهنا في قول لا إنما هو وضعة منك مثبت للأصل، قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ ناقل عن الأصل، والناقل عن الأصل يقدم على المثبت الأصل لأن المثبت الأصل لم يأتي بعلم جديد، الناقل الذي أتى بعلم جديد فيقدم عليه. هذا الصحيح عند العلماء. على التعميم الناقل عن الأصل يقدم على المثبت الأصل لأنه فيه علم علم زائد. قال والمثبت مقدم على النافي، المثبت لأن مع المثبت زيادة علم، والمثبت مقدم على النافي لاشتماله على زيادة العلم، ولأن النافي اعتضاد النافي بالأصل فقط. وثالث وسوء تساوي مرجحهما يعني يستويان، وربعهما يرجح المثبت إلا في الإطلاق والإعتاق فرجح النافي لهما على المثبت نعم لهما لأن الأصل عدمها. وحكى ابن الحاجب مع هذا عكسه أن يرجح المثبت لهما على النافي لهما. عامة إذا قلنا بتعميم القاعدة في المثبت يقدم على النافي، نعم المثبت يقدم على النافي على التعميم، لكن ليس في هذه مسألة الناقل ومسألة مثبت الأصل. أما المثبت مقدم على النافي لأن مع المثبت زيادة إيش؟ زيادة علم، كما قلنا هم ضربوا لها مثلا أيضا في هذا الباب. حديث ابن عباس وحديث أبي رافع وميمونة، حديث ابن عباس هو بيقول بأنه تزوجها محرما، الأصل معه صحيح، لكن جاء الناقل بأن أبي رافع قال بأنه تزوجها حلالا لأنه النهي قد ورد عن الإنسان في الزواج من إن كان محرما. قد تكون قرينة في هذا الباب وإن كان فيها بعض البعد. وأيضا يقال في المثبت عن النافي مسألة تحريك الإشارة والتحريك. قال والنهي على الأمر يعني يقدم النهي على الأمر اللي هو الحاضر يقدم على المبيح، قاعدة الحاضر تقدم على المبيح، الحاضر يقدم على المبيح. لأن الأول لدفع المفسدة والثاني لجلب المصلحة، والاعتناء بدفع المفسدة أشد، والأمر على الإباحة للاحتياط بالطلب، والخبر المتضمن للتكليف على الأمر والنهي لأن الطلب به لتحقق وقوع أقوى منهما، وخبر الحاضر على خبر الإباحة كما قلنا الحاضر يقدم على المبيح. وهذا تمسك به كثير جدا ممن قال بحرمة مثل بحرمة الشرب قائما، قال لأن الشرب قائما الحاضر جاء فالحواء والمبيح يعني لا يقدم الحاضر يقدم على المبيح، وقالوا أيضا بحرمة الاستقبال أو الاستدبار سواء في الفضاء في الخلاء أو سواء كان في البنيان لأن الحاضر يقدم على المبيح. نعم. ويمكن أيضا تمثيل للمثبت للأصل والناقل عنه بالطلاق في الحيض، جعل ابن عمر النقل بأنه حسب التطليق وجاء في حديث لم يرها شيئا على تثبيت الأصل. نعم في هذا الباب. وثالثها سواء لتساوي مرجحهما، وهذا خطأ. والوجوب والكراهة على الندب للاحتياط طبعا، للعمل باحتياط بالاحتياط في الطاعة، ولدفع اللوم في الثاني. نعم هو كذلك. والندب على المباح في الأصل، والندب على المباح في الأصح أسف للاحتياط بالطلب، وقيل عكسه الموافقة المباح الأصل من عدم الطلب، وليس في هذا مع قولي قبل والأمر على الإباحة تكرار، لأن المراد بالأمر فيه هنا الإيجاب لا الطلب، وهما خلاف في حقيقته. تقدم في مسألة جائز الترك الهدف الأول، ونفى الحد على الموجب له لما ونافي الحد على الموجب له لما في الأول من اليسر، وضر الحد بالشبهات والسلامة. نعم. وعدم الحرج موافق قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ويريد بكم العسر وما جعلكم في الدين من حرج. نعم خلاف القوم المتكلمون في ترجيحهم الموجب إفادة التأسيس بخلاف النافي، والمعقول معناه على ما لم يعقل معناه، لأن الأول أدعى الانقياد وأفيد بالقياس. نعم طبعا قلنا المعقول معناه لابد يقدم على غير المعقول، ولأن الأحكام أغلبها معللة والوضعية على التكليف في الأصح، لأن الأول لا يتوقف على الفهم والتمكن من الفعل بخلاف الثاني. انتقل أيضا إلى الترجيح بالأمر الخارجي، يعني هناك قرائن خارجية ترجح والموافق دليلا آخر على ما لم يوافق. ليش؟ لأنه بكثرة الموافقة هنا الكثرة تغلب، الكثرة تكون الكفة لها حتى في الجرح والتعديل. الكثرة من عدل ينظرون في من عدل وجرح في هذا الباب على الكثرة، يعني الكثرة لها تأثير. نعم الكثرة لها تأثير، احنا قلنا بأن الثوري وهموه مع لوجود كثرة كثيرة، يعني خالفوه في ذلك مع أن الثوري أمين المؤمنين في الحديث، لكن الكثرة ترجح الكف، وهذا داخل في قوله فيما تقدم الأصح الترجيح بكثرة الأدلة، وذلك توطيع لما بعده. وكذا الموافق مرسلا أو صحابيا أو أهل المدينة أو الأكثر من العلماء على ما لم يوافق واحد منهما، يعني أصالة شروط الشفع في قبول المرسل أن يكون هناك تعضيدا له من مرسل آخر أو من موقوف أو من فتوى عالم. نعم أو طبعا أو من موصول في الأصح لقوة الظن في الموافق، وقيل لا يرجح واحد مما ذكر أنه ليس بحجة، وصحيح أنه يرجح الكثرة ترجح. وثالثها في موافق الصحابي إن كان أي الصحابي حيث ميزه النص، أي فيما ميزه فيه من أبواب الفقه كزيد رضي الله عنه في الفرائض، وأن السلام قال أنه أعلم الأمة بالفرائض هو زيد. ورابعها إن كان أي الصحابي أحد الشيخين أبي بكر وعمر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يتبع أبو بكر وعمر يرشده، قال اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر، وقيل إلا أن يخالفهما معاذ رضي الله عنه وارضاه في الحلال والحرام. أو زيد لأن أعلم الأمة بالحلال والحرام هو معاذ، زيد في الفرائض وزيد وكعلي رضي الله عنه في القضاء. فرجح الموافق لأحد الشيخين، لأنه يعني هذه قول الكفة هنا ترجح بالقرينة في زيادة العلم، فالحلال والحرام فيها معاذ، الفرائض فيها زيد، القضاء فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قال الشافعي رضي الله عنه ويرجح موافق زيد رضي الله عنه في الفرائض، فمعاذ رضي الله عنه فيها، فعلي بن أبي طالب، ومعاذ في أحكام غير الفرائض فعلي في تلك الأحكام. يعني الخبرين المتعارضين في مسألة الفرائض يرجح منهما الموافق لزيد، فلم يكن له فيها قول فالموافق لمعاذ، فإن لم يكن فالموافق لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. والمتعارضين في مسألة غير الفرائض يرجح منهما الموافق لمعاذ اللي هي الحلال والحرام، فإن لم يكن فالموافق لعلي بن أبي طالب. وذلك الموافق للثلاثة على هذا الترتيب لترتيب كذلك المأخوذ من الحديث، فقول الصادق المصدوق أفرادكم زيد على عمومي، وقول صلى الله عليه وسلم عليكم الحلال والحرام معاذ رضي الله عنه، وأقضاكم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أعمل هذه القرينة الإمام الشافعي في مسألة الترجيح وجعلها قرينة من القرائن المرجحة. المرجحة الترجيح بين الإجماعين والإجماع على النص لأنه يؤمن فيه الناس. شوف ليش الإجماع يقدر على النص؟ أولا لأننا نعلم أن الإجماع ما كان إجماعا إلا على إيش؟ إلا على نص. لا يمكن يكون في إجماع إلا مستند النص. فالإجماع لا ينسخ والنص قد ينسخ، يبقى الإجماع يقدر على النص لأنه أقوى من هذه الناحية. وإجماع الصحابة على إجماع غيرهم لأن الصحابة هم أولى الناس بالعلم. شوفوا انظرونا دقة النظر على علم المتقدمين، ولذلك قلنا العلم عند المتقدمين. كتاب هنا أنهم أشرف من غيرهم. وإجماع الكل الشامل العوامل على ما خالف فيه العوام لضعف الثاني بالخلاف في حجيته على ما حكاه الآمدي وإن لم يعني يسلمه المصنف كما تقدم. والإجماع المنقرض عصره عشان خلاف فيه، أيوة الإجماع الذي لم يصبر الخلاف على غيرهما أي مقابلهما لضعف بالخلاف في حجيته. وقيل المسبوق بخلاف أقوى من مقابله، وقيل هما سواء. ثم ينظر في المتواتر والترجيح فيه أيضا بين العلل، يأتي إن شاء الله في الدروس القادمة. أسأل الله أن ينفع ذلك الأمة الإسلامية. اللهم أمين. نعم، قبل أن ندخل في السنن إن كان ثمة سؤال. تفضلوا. القضاء لما عين أبو بكر القضاء، عمر القضاء لما عينه مع وجود علي بن أبي طالب، لأن عمر أنبل من علي بن أبي طالب عمر. وعمر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت عبقريا يفري فريا، وسمع ذلك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. إذا طلت الأضافة شيئا ما مع الحفاظ على نظافتها هل يجوز؟ نعم يجوز، نعم يجوز، لأن الحكمة في ذلك كما قلنا أنها إذا استطالت قد تمنع وصول الماء للعضو فتمنع صحة الصلاة. كانت تغطي فيها جدتي وغالب الظن أنها كانت تفوت بعض الصلوات، هل يجوز أن تقضي عنها؟ لا يجوز أن تقضي عنها، لكن يجوز لك أن تتصدقي عنها، والله تعالى يغفر لها إن شاء الله.